قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ترجل أي تنشط الشعر وترجله أي تسرقه على عرف الناس. وكان صلى الله عليه وسلم له جمة تضرب إلى شحمتي أذنه تضرب إلى منكبيه الروايتان، والجمع بينهما القصير من الشعر عند شحمة الأذن والطويل منه يصل إلى المنكب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حج أو اعتمر حلق بالموسى، فلوجود الشعر ما كان صلى الله عليه وسلم يترك شعره أجعد أخضر. لا، ليس هذا من سمة المؤمن، المؤمن نظيف نقي. فهذا هو صلى الله عليه وسلم سيد الأذكياء وسيد المرسلين وسيد العالمين، يرجل رأسه. وكما جاء عنه أكرموا الشعر يهمنا في باب الحيض. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أرجل أي أمشط رأس رسول الله أو شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى كان ذلك وكيف لم تحدد لنا. جاء في بعض الروايات كان صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد يناول عائشة رأسه وهي في حجرتها فتمشط شعره، يعني حتى وهو معتكف ما كان يترك تمشيط شعره. وعلى هذا عائشة تكون حائض، والذي يمشط الشعر تلبس جوانتي وتعمل حائل، والذي يذهب في المشط تمسك رأسه وأذنه أو وضبته تلامس رسول الله ولا لا؟ تلامس ملامسة بالقوة ما هو بس بالفعل. حينئذ تكون الحائض طاهرا ولا نجسا؟ بمقتضى ذلك أن حيضتها لم تغير في طبيعتها، بخلاف ما كان عليه اليهود كما تقدم في أول باب الحيض. لما قدم المسلمون أو قدم المهاجرون أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدوا اليهود إذا حاضت المرأة فيهم ماذا يفعلون؟ لا يآكلونها ولا يشاربونها، إذا أيضا لا يضاجعونها لا يعاشرونها. فكانوا يعتبرون المرأة الحائضة نجس. وجاء صلى الله عليه وسلم فقال اصنعوا كل شيء مؤاد مشاربة مضاجعة إلا الجماع. وعائشة رضي الله تعالى عنها في الباب الذي قبلها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش واحد، قالت فنهضت بشدة وثبت. قال ما بالك يا عائشة؟ لعلك نفست يعني حبتك. قالت بل. قال لا عليك، شدي عليك إزارك وعودي إلى فراشك. وجاء في الباب قبل هذا ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قالت عائشة تشد عليها الإزار وشأنك بأعلاها، أسفلها ما لك شغل فيه وأعلاها أنت بحر معها. يبقى الإسلام كرم المرأة حتى وهي حائض ولا لا؟ واليهود كرمونا ولا أهانوها؟ ونحن الآن وللأسف نصيح أسماعنا لكتاب اليهود والنصارى الذين يأتوننا بأفكار جديدة عن المرأة، مساواتها، حقوقها، أين حقوقها وأين مساواتها؟ وأنتم أضعتم حقها وأضعتم كيانها. الى عهد قريب في سنة 1800 او كذا ينص القانون الفرنسي: المرأة مخلوق نجس لا يحق لها ان تمس الكتاب المقدس. بينما الكتاب المقدس عندنا القرآن الكريم بعدما جمعه ابو بكر رضي الله تعالى عنه فين كان؟ عند عمر. وبعد عمر كان عند من؟ عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين. لما اراد عثمان ان يستنسخ المصحف استأذنها واستعاره منها ثم اعاده اليها. اين المرأة عند النصارى واليهود والمرأة عند المسلمين؟ وحق الكاتبة الانجليزية ان تقول: ليت بناتنا خادمات في بيوت المسلمين. فعلا الخادمة المسلمة في بيت مسلم مكرمة عن السيدة غير المسلمة في بيت غير المسلم. يهمنا هذا الباب ونرجع اليه. تقول رضي الله تعالى عنها: كنت ارجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. ولما طلب منها الخمرة تناوله قالت: اني حائض. قال: حيضتي ليست في يد. القرآن الكريم يسألونك عن ايش؟ قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني مكان الحيض فقط، اما بقية المرأة من حيث هي فلا اعتزال. وذكرنا لكم رواية البيهقي: الرجل الذي جاء الى ام المؤمنين عائشة قال: اخبريني عن ثلاث، اكان صلى الله عليه وسلم يوتر الاول ولا وسط ولا اخر الليل؟ قال: كل ذلك كان احيانا يوتر في اوله او وسطه او في اخره. قال: الله اكبر، الحمد لله الذي جعل في الاربعين ساعة. طيب اخبريني، كان يغتسل من الجنابة اول الليل ولا في وسط ولا بعدين ينام وبعدين يقوم يغتسل؟ قال: احيانا واحيانا، احيانا يغتسل وينام واحيانا ينام وبعدين يقوم يغتسل للصبح. الحمد لله، الله اكبر، الحمد لله من امر ساعة. اخبريني، اكان يأكل معك وانت جنب؟ يظن ان طهارة رسول الله فوق البشر، وانه ان اباح للناس ان نسي بعضه لكنه كان يمكن يتباعد عن الحي. أكان يأكل معك وأنت حائض؟ فتقول: كنت آخذ العظم عليه اللحم فأعرشه وأناوله العظم فيعرشه من بعدي. مش بس يأكل معي بإيده، لا، حتى الفم. وكنت أشرب من القدح فأناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه موضع فمي ويشرب. يا كمان جزاها الله خير، يعني زادت فيها إلى حد بعيد. مش بس نعم ياكل معه ويشرب، لا، فصلتها الى اقصى حد رضي الله تعالى عنها وارضاها. اذا فرق بعيد جدا. اذا نص صحيح صريح في ان الحائض لم تنجس ولكنه حدث يعتريها. كذلك الجنب، اذا اذنب هل الانسان يجنب ينجس؟ اذا انتقض وضوءه هل تنجس؟ لا، ولكنها احداث معنويه. وهذا تشريع من الباري سبحانه. اذا الحائض ترجل شعر زوجها فلا مال، وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تقدم هناك لنا اشياء: لا تصلي، لا تقرأ القرآن، لا تمس المصحف، وكذلك الجنوب. لا يصلي، لا يقرأ القرآن، لا يمس المصحف. فاذا ما اغتسل الجنوب او الحائض تساوي والحمد لله. نعم. Thank you.